هو الإمام الحجة مفتي الديار المصرية، ارتفع بالتقوى مع كونه مولا أسود، وكان ثقة ومن العلماء الحكماء الأتقياء. التابعي الجليل يزيد بن أبي حبيب مولى شريك بن الطفيل الأزدي، ولد بعد سنة 50 في دولة معاوية، وهو من صغار التابعين. وكان يزيد بن حبيب مولى لبني عامر، وأصله من بلاد النوبة. تلقى العلم على أيدي عدد من الصحابة وعدد كبير من أئمة التابعين، فحدث عن عبد الله بن حارث وأبي الخير مرثد وأبي الطفيل الليثي وسعيد بن أبي هند وعكرمة وعطاء وعلي بن رباح. حدث عنه سليمان التيمي وزيد بن أبي أنيسة ومحمد بن إسحاق وعبد الحميد بن جعفر وعمر بن الحارث وعبد الله بن عياش القتباني. وقال الليث بن سعد: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، كان مفتي أهل مصر في أيامه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام. وقيل إنهم كانوا قبل ذلك يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير. اجتمع ناس فيهم يزيد بن أبي حبيب وهم يريدون أن يعودوا مريضا، فتدافعوا الاستئذان على المريض، فقال يزيد: قد علمت أن الضأن والمعزة إذا اجتمعت تقدمت المعزة، فتقدم فاستأذن. كان ثالث ثلاثة جعل عمر بن عبد العزيز شؤون الفتية إليهم بمصر، رجلان من الموالي ورجلا من العرب، فأما العربي فجعفر بن ربيعة، وأما المولايان فيزيد بن حبيب وعبد الله بن أبي جعفر. فكأن العرب أنكروا ذلك، فقال عمر بن عبد العزيز: ما ذنبي إذا كانت الموالي تسمو بأنفسها صعدا وأنتم لا تسمون؟ كان يزيد بن أبي حبيب في زمانه مفتي مصر وعالمها الأشهر، وهو أول من أظهر بها الفقه، وهو عند أهل الحديث ثقة مجمع على الاحتجاج به. قال عنه ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وذكره البستي في الثقات. وبعد حياة مديدة من العلم والإيمان والعمل مات سنة 28 و100، وبلغ زيادة على 75 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة.